الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 15 من مجالس مدارستنا لكتاب الإيمان للإمام ابن منده رحمه الله تعالى، ضمن قراءتنا للكتب العقدية المسندة المطولة. كنا قد وقفنا على الباب 97، ذكر وجوب الإيمان برؤية الله عز وجل. فنبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله جل وعلا يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونحن في عصر السبت 11 من شهر رجب الحرام عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والقراءة مع الشيخ حمود الغريافي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال الإمام ابن منده رحمه الله تعالى: باب ذكر وجوب الإيمان برؤية الله عز وجل. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد أبو سعيد البصري بمكة، قال: حدثنا الحسن بن محمد والصابح أبو علي الزعفراني، قال: حدثنا وكيع بن الجراح، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. قال: وأنبأنا الحسن بن محمد بن النضر بن أبي هريرة قال: حدثنا سعيد بن عيسى البصري حاء، وأنبأ أحمد بن محمد بن زياد قال: حدثنا أبو سعيد بن بكر بن فرقد البصري قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته أو تضارون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد رب بك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال: أم باب من أطول الأبواب في كتاب الإيمان، قد أورد فيها حديث وأثار كثيرة في أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة، وذلك لأن من أثبت الرؤية فإنه لا يستطيع بعد ذلك أن ينكر الصفات ولا أن ينكر العلو. فاهتم المصنف بهذا الجانب اهتماما بليغا، والله جل وعلا ثابت وجوده، والقاعدة العقلية المضطردة أن ما كان موجودا فيمكن أن يرى ويمكن أن يشار إليه، وما لا يمكن أن يرى ولا أن يشار إليه هو المعدوم. والله تبارك وتعالى يرى، كما نرى القمر إذا لم يكن هناك سحاب في ليلة البدر، وهذا التشبيه كما هو لفعلنا، التشبيه ليش؟ لفعلنا. أما الرب تبارك وتعالى فليس كمثله شيء، يرونه ولا يحيطون به علما. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: أنبأ عبد الرحمن بن يحيى قال: حدثنا أبو مسعود أحمد بن فرات حاء، وأنبأ محمد بن عمر بن حفص قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن الحارث الجمحي حاء، وأنبأ عمرو بن عبد الله أبو عثمان البصري قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب بن حبيب قالوا: حدثنا يعلى بن عبيد الطنافسي قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فنظر القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ثم قرأ جرير بن عبد الله: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروب. انتهى. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى بن منده قال: حدثنا أبو مسعود أحمد بن فرات قال: أنبأ أبو أسامة حماد بن أسامة قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم ترون ربكم عز وجل كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. انتهى. قال: أخبرنا محمد بن عمرو بن البختري وإسماعيل بن محمد بن إسماعيل وأحمد بن محمد بن زياد قالوا حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون الواسطي قال أنبأ إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى القمر ليلة البدر فقال إنكم ترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها انتهى. قال أنبأ محمد بن عمرو البختري ببغداد قال حدثنا سعدان بن نصر بن منصور قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم سترون ربكم عز وجل لا تضامون في رؤيته كما تنظرون القمر ليلة البدر فمن استطاع منكم ألا يغلب على صلاة قبل طلوع الشمس ولا غروبها فليفعل انتهى. قال أخبرنا محمد بن حسن أبو طاهر قال حدثنا محمد بن غالب بن حرب قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن أبي عدي قال حدثنا شعبة حاء وأنبى علي بن حسن قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا روح عن قال حدثنا شعبة قال سمعت إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت جرير بن عبد الله البجلي يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر ونحن ننظر إلى القمر فقال سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فلا تغلبوا على صلاة بعد طلوع الفجر ولا قبل غروب الشمس ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس الآية انتهى. قال وأنبأ محمد بن سعد قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي عن شعبة حاء وأنبأ أحمد بن محمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال أخبرني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة نحوه انتهى. قال أنبأ أحمد بن محمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير وحماد بن أسامة وابن أبي زائدة قالوا حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. قال عبد الله أخبرني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها انتهى. اللفظ الوكيع والباقون نحوه انتهى. قال وأنبأ علي بن أحمد الحراني بمصر قال حدثنا عبد الرحمن بن أحمد بن جبير الحراني قال حدثنا إدريس بن يونس قال حدثنا المعافى بن سليمان قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد عن زيد بن أبي أنيسة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر القمر ليلة البدر فقال ألا ترون إلى هذا القمر قلنا نعم يا رسول الله قال فإنكم ستعاينون ربكم كمعاينتكم هذا القمر لا تضامون فيه شيئا فمن استطاع منكم أن لا يغلب على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فليفعل. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها انتهى. رواه سنان عن زيد بن أبي أنيسة رواه سنان عن زيد بن أبي أنيسة ورواه أبو شهاب الحناط عن إسماعيل وقال فيه عيانا وعنه مشهور رواه عاصم بن يوسف ومحمد بن زياد بن فروة وغيرهما عن ابن شهاب. قال أنبأ محمد بن عبيد الله محمد بن حمزة قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر قال حدثنا خالد بن أبي يزيد قال حدثنا أبو شهاب حا وأنبأ محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء بمكة قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا خالد بن هشام قال حدثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم نظر القمر فقال إنكم ترون ربكم عيانا الحديث انتهى. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان حاء وأنبأ محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن شاذان النيسابوري قال حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة حدثنا بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم قال حدثنا جرير رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال إنكم ترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته انتهى. لفظ عبدة انتهى، لم يذكر بن حنبل ليلة البدر انتهى. قال أنبأ محمد بن حمزة ومحمد بن محمد بن يونس وغيرهما قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في الشمس ليس فيها سحاب؟ هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. قال كذلك ترونه عز وجل انتهى. يعني هذه الأحاديث التي أوردها من عدة الطرق عن جرير بن عبد الله وعن أبي هريرة كلها تدل على تواتر رؤية الله جل وعلا، فالأحاديث في ذلك متواترة، فلا يلتفت إلى قول من أنكر، لا سيما والقرآن كما سبق دل على ظاهر هذا المعنى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ومر معنا قوله تبارك وتعالى على الأرائك ينظرون، ومر معنا قوله تبارك وتعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إذن لماذا عدد الطرق؟ لبيان أن هذه الروايات متواترة والمحدثون حفظوا ألفاظها. وقوله تعاينون وعيانا يعني أن الرؤية عيانية وليست قلبية كما زعمها الأشاعرة، فالأشاعرة ما نفوا الرؤية لكن زعموا أنها قلبية. طيب الرؤية القلبية حاصلة في الدنيا، فإن المسلم المؤمن العالم بالله عز وجل يدرك أن الله جميل وليس له مثل، وأن الله عز وجل عظيم وليس له مثل. ليس هذا المراد. إذن المراد بالرؤية العيان كما في هذه الروايات، ومعنى لا تضامون بضم الميم، لا تضامون بدون تشديد، أو لا تضامون بالتشديد، لا تضامون بمعنى لا تضارون أي لا يلحقكم ضير، هذا إذا قلنا لا تضامون، أو لا تضامون أي لا ينضم بعضكم إلى بعض أي لا تتزاحمون، وكلا المعنيين حق. وقد جاء في حديث أبي رزين العقيلي أنه قال يا رسول الله كيف نرى ربنا وهو واحد ونحن جميع؟ فقال صلى الله عليه وسلم ألست ترى القمر وأنك مخلي به؟ قال بلى. قال فالله أعظم وأجل، أو كما جاء في الرواية. نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى قال وأنبأ أحمد بن محمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر الوركاني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي بن مدرك قال حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري وأنبأ محمد بن عقوب قال حدثنا محمد بن النضر بن سلمة حاء وأنبأ علي بن نصر قال حدثنا محمد بن النضر وإبراهيم بن محمد الصيدلاني قال حدثنا محمد بن عثمان أبو مروان قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك يوم القيامة، يجمع الله عز وجل الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، ويبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو منافقوها شك إبراهيم، فيأتيهم الله عز وجل في صورة غير صورته التي يعرفونها فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا عز وجل، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله عز وجل في الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقول أنت ربنا، فيتبعونه ويضرب الحجاب بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله. فقال فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله. تخطف الناس بأعمالهم، فيهم المؤمن بقي بعمله أو الموثوق بعمله، ومنهم المخردل أو المجازى أو نحوه من الكلام ينجى، حتى إذا فرغ الله عز وجل من القضاء يبين العباد وأراد أن يخرج برحمته ممن أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله أن يرحمه ممن نشهد أن لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار بأثر السجود، تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود، فيخرجون من النار قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون تحته كما تنبت الحبة من من في في حميل السيل، أحسن، كما تنبت الحبة، نعم الحبة صح، كما تنبت الحبة في حميل السيل. ثم أفرغ الله عز وجل من القضاء بين العباد، ويبقى رجل الحبة نوع من أنواع الزرع تخرج بسرعة مع تظهر مع السيل على جوانب الطرف الوادي وتخرج بسرعة وتموت بسرعة، نعم. ثم يفرغ الله عز وجل من القضاء بين العباد، ويبقى رجل يقبل بوجهه على النار هو آخر أهل الجنة دخولا الجنة، فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار، فإنه قد قشبني ريحها وحرقني ذكاؤها، فيدعو الله ما شاء أن يدعوه. ثم يقول الله عز وجل له هل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره، فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره، ويعطي ربه عز وجل من عهود ومواثيق ما شاء الله عز وجل، فيصرف الله عز وجل وجهه عن النار، فإذا أقبل على الجنة وراءها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول أي ربي قد قدمني إلى باب الجنة، فيقول الله عز وجل له ألست قد أعطيت عهودك وموثيقك لا تسألن غير الذي أعطيتك، وهي لك يا ابن آدم ما أغدرك، فيقول يا ربي وادعو الله حتى يقول الله عز وجل ويدعو الله حتى يقول الله عز وجل هل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره، فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره، ويعطي ربه ما شاء الله من عهود ومواثيق فيقدمه إلى باب الجنة، فيقدم إلى باب الجنة، فإذا قام على الباب الجنة وارتفعت له الجنة فرأى ما فيها من الخير والسرور وسكت ما شاء الله نسكت، فيقول يا ربي ادخلني الجنة، فيقول الله له أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك لا تسأل غير ما أعطيتك، ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، فيقول أي ربي لا أكون أشقى خلقك، فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله منه، فإذا ضحك الله منه قال ادخل الجنة، فإذا دخلها قال له تمنى، فسأل ربه تمنى حتى أن الله عز وجل يذكره يقول من كذا وكذا، فسل حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله ذلك لك ومثله معه. قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة رضي الله عنهم لا يرد عليه من حديث شيئا، حتى إذا حدث أبو هريرة رضي الله عنه أن الله قال لذلك الرجل ذلك لك ومثله معه، فقال أبو سعيد أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ذلك لك وعشرة أمثاله، انتهى لفظ أحدهم والآخرين نحوه، انتهى. الله أكبر. يعني هذا آخر إنسان يدخل الجنة له عشرة أمثال الدنيا، يا الله نعم، نسأل الله لنا ولكم الفردوس الأعلى. أحسنك بفضله أحسنك في أثر السجود، هذا دليل أنهم كانوا يصلون، نعم، وأن الذين لا يصلون فيها أمرهم إلى الله. أحسن. حنا نبي نفصل بينهم، الله اللي يفصل بينهم يوم القيامة. أحسن. دع حنا يا الله في أحكام الدنيا نعرف الحكم وفي خلاف، شلون تبينا نحكم في الآخرة؟ أحسن. هذه من أدلة الذين يقولون بأن تارك الصلاة يكفر، لكن هذا ما هو صحيح. يعني هذا قد يقول لك القائل إنما ذكر هذا ليبين أنه كان مصلي واستحق النار، وبعدين طيب اللي ماتوا قبل الصلاة شنو حالهم؟ اللي ماتوا قبل فرضية الصلاة شنو حالهم؟ كالذين كانوا يشربون الخمر. إذن نعم صحيح. قال رحمه الله تعالى وأنبأ محمد بن سعد وحمزة بن محمد قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أنبأ عيسى بن حماد قال حدثنا الليث بن سعد عن إبراهيم بن سعد عن أبي شهاب الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الناس يا رسول الله هل نرى ربنا عز وجل؟ فذكره بطوله، انتهى. قال أنبأ حسان بن محمد قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا حرملة قال حدثنا ابن وهب والمقدمي محمد والمقدمي والمقدمي محمد بن أبي بكر قال حدثنا سليمان بن داود حاء وأنبأ أحمد بن محمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قالوا حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري بسناده بطوله انتهى. قال أخبرنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا أحمد بن الفرج بن سليمان قال حدثنا بقية بن وليد حاء وأنبأ أحمد بن سليمان بن أيوب بدمشق قال حدثنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أبو النضر قال حدثنا يحيى بن حمزة حاء وأنبأ خالد بن أحمد أبو القاسم قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة قال أخبرني أبي عن أبيه يحيى قال حدثنا محمد بن وليد الزبيدي عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الناس يا رسول الله هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة؟ فقال هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. وذكر الحديث انتهى. قال أنبأ عبد الله بن إبراهيم المقري قال حدثنا أو مسعودا قال حدثنا أو مسعود أحمد البفرات قال أنبأ عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في قوله عز وجل يوم ندعو كل أناس بإمامهم عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال هل تضارون في الشمس ليس دونها حجاب؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك يجمع الله عز وجل الخلائق فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من يعبد الشمس الشمس ومن كان يعبد القمر القمر ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت ويبقى هذه أمة فيها منافقوها فيأتيهم الله عز وجل في غير الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقول نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا عز وجل فيأتيهم عز وجل في الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيتبعونه ويضرب على جهنم جسرا فأكون أول من يجيز ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وبها كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم السعدان؟ قالوا نعم. فقال إنه مثل شوك السعدان غير أنه لا يدري قدر عظمها إلا الله عز وجل فتخطف الناس بأعمالهم فمنهم الموثق بعمله ومنهم المخردل ثم ينجو فإذا فرغ الله عز وجل من القضاء بين العباد وراد أن يخرج من النار من يخرج منها ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله فأمر الملائكة فيخرجونهم فيعرفونهم بعلامة السجود يحرم الله عز وجل على النار آثار السجود أن تأكله من بني آدم فيخرجون قد امتحشوا وصاروا حمما فيصب عليهم من ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل ويبقى رجل وجهه إلى النار فيقول قشبني ريحها وحرقني ذكاؤها فاصرف وجهي عن النار فيقول لعلي إن أعطيتك أن تسألني غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره فيصرف وجهه ثم يقول بعد ذلك ربي قرب لباب الجنة فيقول ألست قد زعمت أنك لا تسألني غيره وإلك يا ابن آدم ما أغدرك فما يزال يدعو حتى يقول فلعلي أن أعطيتك أن تسألني غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره ويعطي الله عز وجل من عهود وواثيق فيقرب إلى جباب الجنة حتى إذا دنا منها ورأى ما فيها من الخير والسرور يقول يا رب أدخلني الجنة فيقول أوليس قد زعمت أنك لا تسألني غيره أو قال فيقول أوليس قد أعطيتك من عهود ومواثيق أوليس قد أعطيت من عهودك ومواثيقك أو قال من عهود ومواثيق قال يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك فما زال أدعو حتى يضحك عز وجل فإذا ضحك جل جلاله أذن له فيها بالدخول فإذا دخل قيل له تمنى من كذا فيتمنى ويقول تمنى من كذا فيتمنى حتى ينقطع منه أماني فيقال هذا لك ومثله معه. قال أبو سعيد جالس عند أبي هريرة رضي الله عنه لا يغير عليه شيئا من حديثه حتى بلغها هنا. فقال أبو سعيد وعشرة أمثاله معه. قال أبو هريرة فهذا آخر رجل يدخل الجنة انتهى. قال أنبأ علي بن محمد بن نصر وغير واحد قالوا حدثنا علي بن عبد العزيز قال أنبأ أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي قال اجتمع أبو سعيد الخدري وأبو هريرة رضي الله عنهم فإن شاء أحدهما يحدث قال قيل يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قال ثم قال هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قال فإنكم ترونه كذلك يجمع الله عز وجل الأول الأولين والآخرين. قال فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، من كان يعبد الشمس فإن كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، ويبقى هذه الأمة فيها منافقوها، انتهى. قال أنبأ أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر بن راشد عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب، وذكر الحديث، انتهى. حديث الصورة أشكل عند كثير من المتأخرين، لا سيما الذين ليسوا على طريقة السلف، هو ليس بمشكل، إنما نمرها كما جاءت. ويستيقن المسلم أن الله عظيم جميل جليل سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله أنباء محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسحاق أبو بكر الصغاني حاوى أنباء أحمد بن سليمان بن أيوب بن حذلم قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو بن صفوان قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أن الناس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه حجاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تمارون في الشمس ليس دونها يوم القيامة ليس دونها حجاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترون وكذلك يحشر الله الناس يوم القيامة، فيقال من كان يعبد شيئا من يتبع، فمنهم من يتبع الشمس، ومنهم من يتبع القمر، ومنهم من يتبع الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقها. قال فيأتيهم الله عز وجل في غير صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا عز وجل. فإذا جاء ربنا عز وجل عرفنا، فيأتيهم الله عز وجل في صورته التي يعرفون، فيقول ربكم، فيقولون أنت ربنا، ويدعوهم ويضرب الصراط، ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أول من يجيز بأمتي من الرسل، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم في جهنم كلالي مثل شوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمه إلا الله عز وجل، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوثق بعمله، ومنهم من يخذل ثم ينجو، حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من النار أمر الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله، فيخرجونهم يعرفونهم بأثر السجود، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في عميل السيل، ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، ويبقى رجل بين الجنة والنار، هو آخر على الجنة دخول الجنة، مقبل بوجهه على النار، فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار، فإنه قد قشبني ريحها واحرقني ذكاؤها، فيقول الله عز وجل فلا سيت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غير ذلك، فيقول لا وعزتك، فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق، فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل بوجهه على النار، فإذا أقبل بوجهه على الجنة فرأى باجتها، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، ثم قال يا رب قدمني عند باب الجنة، فيقول الله عز وجل ألست قد أعطيت العهود والمواثيق لا تسأل غير الذي كنت سألت، فيقول يا رب لا أكون أشقى خلقك، فيقول فلا عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره، فيقول لا وعزتك لا أسألك غير ذلك، فيعطي ربه عز وجل ما شاء من عدل وميثاق، ويقدمه إلى باب الجنة، فإذا بلغ بابها انفهقت له، فرأى زهرتها وما فيها من النظرة والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول يا رب ادخلني الجنة، فيقول الله عز وجل يا ابن آدم ما أغدرك، أليس قد أعطيت العهود والمواثيق لا تسأل غير الذي أعطيت، فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك، فيضحك الله عز وجل منه، ثم يؤذن له في دخول الجنة، فيقول لو تمنى، فيتمنى حتى إذا انقطع به، قال الله عز وجل من كذا وكذا، فسل يذكره ربه عز وجل يذكره ربه عز أو يذكره يجوز يذكره ويذكره يذكره ربه عز وجل حتى إذا انتهت به الأماني، قال الله عز وجل كذلك ومثله مع. قال أبو سعيد الخدري أبي هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لك ذلك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة رضي الله عنه لم أحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قوله لك ذلك ومثله مع. قال أبو سعيد أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك وعشرة أمثاله، انتهى. أنبأ محمد بن حسين بن الحسن قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي أنبأ عبد الرزاق أنبأ معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقال له تمنى فيتمنى ويتمنى فيقال له هل تمنيت؟ فيقول نعم، فيقول لك ما تمنيت ومثله معه. أخبرنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة قحا وأنبأ علي بن محمد بن أصنع قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيطة قال حدثنا سويد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله أن ربنا يوم القيامة قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا لا. قال والذي نفسي بيدي لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. فيلقى العبد فيقول أي فل ألم أكرمك وسويتك وزوجك وسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول بل بلى إي ربي. فيقول أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول فإني أنساك كما نسيتني. أنساك يعني أتركك. ثم يلقى الثاني فيقول ألم أكرمك وسويتك وزوجك وسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ قال فيقول بلى إي ربي. فيقول أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك. فيقول يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسولك وصليت وصمت وصدقت وبث ويثني بخير ما استطاع. قال فيقول ها هنا إذا. قال ثم يقال له ألا نبعث شاهدا عليك؟ فيفكر في نفسه من الذي يشهد عليه؟ فيختم على فيه ويقال لفخذي ولحمي وعظامي انطقي. فينطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله ما كان، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه. ثم ينادى مناد ألا اتبعت كل أمة ما كانت تعبد من دون الله عز وجل؟ فيتبع الشيطان والصليب أولياؤهم إلى جهنم. قال ويبقى أيها المؤمنون. قال ويبقين أيها المؤمنون. قال فيأتينا ربنا وهو ربنا عز وجل وهو يسلمنا فيقول على ما هؤلاء؟ فنقول نحن عباد الله المؤمنون، آمنا بالله لا نشرك به شيئا، وهذا مقامنا حتى يأتينا ربنا عز وجل. وفي حديث بشر وهو يأتينا قال ثم ينطلق حتى يأتي الجسر وعليه كلاليب من نار يتخطف الناس، فعند ذلك حلت الشفاعة اللهم سلم اللهم سلم ثلاثا. فإذا جاز الجسر فكل من أنفق زوجا مما ملكت يمينه من المال في سبيل الله فكل خزنة الجنة يدعوه يا عبد الله يا مسلم مرتين هذا خير فتعال. قال أبو بكر يا رسول الله إن هذا العبد لا توى عليه، يدع بابا ويلج بابا آخر. قال فضربه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال والذي نفسي بيده إني لا أرجو أن تكون منهم. انتهى. مشهور عن ابن عينة رواه ابن أبي حازم وابو معاوية مختصرة، ورواه ابن إدريس وغيره عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وآخر هذا الحديث وآخر الحديث رواه الزهري عن حميد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. انتهى. قال أخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسحاق الصهراني قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حاء وأنبأ الحسين بن علي قال حدثنا عبد الله بن زيدان حاء قال حدثنا محمد بن علاء حاء وأنبأ أحمد بن محمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن حنبل قال حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة قالوا حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عز وجل. قالوا فقالوا يا رسول الله نرى ربنا. فقال تضارون في رؤية الشمس نصف النار؟ فقالوا لا. قال فتضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. قال فإنكم لا تضارون في رؤيته كما لا تضرون في رؤيتهما. انتهى. رواه بكر بن عياش وروي يحيى بن كثير عن الجريري عن ابي نضره عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه. انتهى. وقال الحسين بن واقد ويحيى بن عيسى وسعد بن الصلت وغيرهم عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه، ورواه مهيب عن مصعب بن محمد عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه. انتهى. قال اخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا سعد بن الصلت عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ينفخ بالصور والصور كيات القرن فيصعق من في السماوات ومن في الارض وبين النفختين 40 عاما ويمطر الله في تلك 40 مطرا فينبتون من الأرض كما ينبت البقر ومن الإنسان عظم لا تأكلون الأرض عجب ذنبه وفيه يركب الجسد خلقة يوم القيامة. قال ثم ذكر البعث وذكر حسابه فيوضع الصراط فتمثل لهم ربهم فيقال تنطلق كل أمة إلا ما كانت تعبد حتى إذا بقي المسلمون قيل لهم لا تذهبون قد ذهب الناس فيقولون حتى يأتي ربنا فيقول من ربكم؟ يقول ربنا الله لا شريك له. فيقال هل تعرفون ربكم إذا رأيتموه؟ فيقولون إذا تعرف لنا عرفنا. فيقول أنا ربكم؟ فيقول نعوذ بالله منك. فيكشف لهم عن ساق فيقول له سجدا ويجسر أصلاب المنافقين ولا يستطيعون السجود. فذلك قوله يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ثم ينطلق ويتبع أثره وورى الصراط حتى يجوز على النار. فإذا جازوا فكل خزنة الجنة يدعو يا مسلم هنا خير لك. فقال أبو بكر من ذلك المسلم من ذلك المسلم يا رسول الله؟ قال إني لأطمع أن تكون أحدهم. انتهى. وأنبأ حمزة بن محمد قال حدثنا علي بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة المروزي قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينفخ في الصور فذكر نحوه إلى قوله فيقعون له سجدا ويجفو أصلاب المنافقين فلا يستطيعون شيئا فذلك قول الله عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ثم ينطلق ويتبعون أثره وهو على الصراط حتى يجيزوا. فإذا جازوا فكل خزنة الجنة يدعوهم يا مسلم هلما هنا يا مسلم خير لك. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله من ذلك الرجل؟ فقال إني لأطمع أن تكون أحدهم. ما نفعني مال قط، ما نفعني مال أبو بكر رضي الله عنه. انتهى. قال حدثنا بن محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا ابن عيسى عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تضارون في القمر ليلة البدر؟ قلنا لا. قال فكذلك لا تضارون في رؤية ربكم. انتهى. رواه محمد بن الطريف عن جابر بن نوح الأعمش. انتهى. قال وأن بن محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا مصعب بن محمد الشرحبيل عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قالوا يا رسول الله أن ربنا يوم القيامة قال هل ترون الشمس نصف النهار ليس في السماء سحابا؟ قالوا نعم. قال أن ترون القمر ليلة البدر ليس في السماء سحابا؟ قالوا نعم. قال فوالذي نفسي بيدي لترون الله لا تضارون في رؤيتكما لا تضارون في رؤيتهما. انتهى. هذه الحديث عن لما الشاهد لحديث سهيل عن أبي صالح عن حديث أبي سعيد وهو مقبولة على رسم أبي داود وأبي عيسى والنسائي ورواتها مشاهير أبو عيسى والترمذي. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن مسلم بن مبارك أبو عبد الله الرازي وأنبأ محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا أبو بكر بن محمد بن إسحاق الصغاني وأنبأ عبد الله بن جعفر بن بصر وغير واحد قالوا حدثنا يحيى بن أيوب العلاف قالوا حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي أنا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد ثم يطلع عليهم رب العالمين فيقول ألا يتبع كل ناس ما كانوا يعبدون فيتمثل لصاحب الصليب صليبا ولصاحب التصوير تصويره ولصاحب النار نارا فيتبعون ما كانوا يعبدون ويبقى المسلمون فيطلع عليهم رب العالمين فيقول ألا تتبعون الناس فيقول نعوذ بالله منك نعوذ بالله منك الله ربنا وهذا مكاننا حتى نرى ربنا. أشكل على بعض الناس كيف يتعوذ الإنسان من الله، ما في أي إشكال، فإن الإنسان يفر من الله إلى الله ويطلب العصمة من الله من قهر الله، وش المشكلة؟ نعوذ بك من غضبك، شو المشكلة؟ ما في أي إشكالية. قالوا يا رسول الله قال نعوذ بالله منك نعوذ بالله منك الله ربنا وهذا مكاننا حتى نرى ربنا وهو يأمرهم ويثبتهم. قالوا هل نراه يا رسول الله؟ قال هل تتمارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال إنكم لا تتمارون في رؤية تلك الساعة ثم يتوارى ثم يطلع عز وجل فيعرفهم نفسه ثم يقول ربكم فاتبعوني فيقوم المسلمون يوضعوا الصراط فهم على مثل جياد الخيل والركاب وقولهم عليه سلم سلم فيبقى له النار فيطرح منهم فيها فوج ثم يقال ألم تلاتي فتقول هل من مزيد ثم يطرح فيها فوج آخر ثم يقال ألم ثلاثة وتقول ألم مزيد ثم يطرح فيها فوج آخر ويقال ألم ثلاثة فتقول ألم مزيد حتى إذا أوعبوا فيها أوعبوا أو أوعبوا يجوز حتى إذا أوعبوا فيها وضع الرحمن جل وعز قدمه فيها فانزوى بعضها إلى بعض ثم قال قط قالت قط فإذا صار أهل الجنة في الجنة والنار في النار أتى بالموت ملببا فيوقف على السور بين الجنة وأهل النار ثم يقال يا للجنة فيطلعون خائفين ثم يقال يا للنار فيطلعون فرحين مستبشرين بالشفاعة فيقال يا للجنة وللنار هل تعرفون هذا فيقولون هؤلاء قد عرفنا هذا الموت الذي وكل بنا فيذبح ذبحا على السور ثم يقال يا للجنة خلود ويا للنار خلود فلا موت. انتهى. رواه قتيبة وغيره عن الدراوردي وروى ليث بن خارجة عن حفص بن ميسرة عن العلاء بطوله. انتهى. أنبأ أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان الواسطي حا وأنبأ عمرو بن عبد الله ومحمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب بن حبيب الفراء قال حدثنا جعفر بن عمر قال أنبأنا هشام بن سعد قال حدثنا زيد بن أسلم أنا طائب بن يسار أن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تظهرون في رؤية الشمس بظلة صحوة ليس معها سحاب؟ قال قلنا لا يا رسول الله. قال فهل تظهرون في رؤية القمر ليلة البدر صحوة ليس فيه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال ما تظهرون في رؤية يوم القيامة إلا كما تظهرون في رؤية أحدهما إذا كان يوم القيامة نادى مناد ألا يلحق كل أمة بما كانت تعبد فلا يبقى أحد كان يعبد صنما ولا وثنا ولا صورة إلا ذاب حتى يتساقط في النار ويبقى من كان يعبد الله وحده من بر وفاجر وغبرات أهل الكتاب. قال ثم تعرض جهنم كأنها سراب يحتم بعضها بعضا. قال ثم تدعى اليهود فيقول ما كنتم تعبدون؟ فيقولون عزيرا ابن الله. فيقول كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا تريدون؟ فيقولون يا ربنا ضمينا. فيقول فلا تريدون؟ فيذهبون حتى يتساقطوا في النار. ثم تدعى النصارى فيقول ما كنتم تعبدون؟ فيقول المسيح ابن الله. فيقول كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا تريدون؟ فيقولون يا ربنا ضمينا فاسقنا. فيقول لا تريدون؟ فيذهبون حتى يتساقطوا في النار ويبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر. قال ثم يتبدى الله عز وجلنا في صورة غير صورة التي رأيناه فيها أول مرة فيقول يا أيها الناس لحقت كل أمة بما كانت تعبد وبقيت فلا يكلمه يومئذ إلا نبيا فيقول فارقنا الناس في الدنيا ونحن كنا إلى صحبتي محوج لحقت كل أمة بما كانت تعبد ونحن ننظر ربنا الذي كنا نعبد فيقولون ربكم يقول نعوذ بالله منك فيقول هل بينكم وبين الله عز وجل من آيات تعرفونها فيقولون نعم فيكشف عن ساق فيخرون سجدا أجمعين ولا يبقى أحد كان يسجد في الدنيا سمعة ولا رياء ولا نفاقا إلا عاد ظهره طبقا واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه ثم يرفع برنا ومشينا وقد عاد لنا في صورة التي رأيناه فيها أول مرة فيقول ربكم فيقول نعم أنت ربنا ثلاث مرات ثم يضرب الجسر على جهنم قلنا وما الجسر يا رسول الله بأبي أنت وأمنا قال دحض مزلة له كلاليب وقطاطيف وحسكة تكون بنجد عفيقاء يقال له السعدان فيمر المؤمنون كلمح البرق وكالطرف وكجاود الخيل والراكب فمسر ومخدوش ومكدوس في نار جهنم والذي نفسي بيده ما أحدكم يشد مناشدة في الحق يراه مضيئا له من المؤمنين في إخوانهم إذا رأوا قد خلصوا من النار يقولون يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصبون معنا ويحجون معنا ويجاهدون معنا قد خلصتم النار فيقول اذهبوا فمن عرفتم صورته فاخرجوا وتحرم صورته على النار فيجدون الرجل قد أخذت النار إلى قدمي وإلى أنصاف ساقي وإلى ركبتي وإلى حقه فيخرجون منها بشرا فيخرجون منها بشرا كثيرا ثم يعودون فيتكلمون فيقولون ذهبوا فمن وجدتم في قلبي مثقال قراط خير فأخرجوا فيخرجون منها بشرا كثيرا ثم يعودون فيتكلمون فيقولون ذهبوا فمن وجدتم في قلبي نصف قراط خير فأخرجوا فيخرجون منها بشرا كثيرا ثم يعودون فيتكلمون فلا يزال يقول ذلك حتى يقول اذهبوا فأخرجوا من وجدتم في قلبي مثقال ذرة فأخرجوا فكان أبو سعيد رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث يقول فإن لم تصدقوا فاقرأوا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها الآية فيقولون يا ربنا لم نذر فيها خيرا فيقول هل بقي إلا أرحم الراحمين فيقول قد شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون فهل بقي إلا أرحم الراحمين قال فيأخذ قبضة من النار قال فيخرج قوما قد عادوا حمامة لم يعملوا له عمل خير قط فيطرحون في نهر الجنة يقال له نهر الحياة فينبتون فيه والذي نفسي بيده كما تنبت الحبة في حميل السيل ألم تروها وما يليها من الظل يصيفر وما يليها من الشمس يخيد قال قلنا يا رسول الله كأنك كنت في الماشية قال فينبتون كذلك فيخرجون أمثال اللؤلؤ فتجعل في رقابهم الخواتم ثم يرسلون إلى الجنة هؤلاء الجهنميون هؤلاء الذين أخرجهم الله من النار بغير عمل عملوا ولا خير قدموا فيقول الله لهم خذوا فلكم ما أخذتم فيأخذون حتى ينتهوا قال ثم يقولون لن يعطينا الله ما أخذنا فيقول الله فإني أعطيكم أفضل مما أخذتم فيقولون يا ربنا وما أفضل مما أخذنا فيقول رضواني فلا أسخط هذا الحديث حجة للذين يقولون أن حتى اللي ما يصلي بيطلع ولا لا طيب حسن. قال أنبأ أبو علي قال حدثنا حسن بن عامر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا جعفر نحوه انتهى قال أخبرنا أحمد بن حسن بن عتبة الرازي قال حدثنا أبو الزنباع وروح بن الفرج قحا وأنبأ عبد الله بن جعفر بن يسرى قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد قال عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا عز وجل قال هل تضارون في رؤية الشمس إذا كانت صحوا قلنا لا قال أتضارون في رؤية القمر ليلة البدر إذا كان صحوا قلنا لا قال فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم عز وجل يومئذ إلا كما لا تضارون في رؤيتهما ثم ينادي مناد ليذهب كل قوم مع ما كانوا يعبدون فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم وأصحاب الأوثان مع أوثانهم وأصحاب كل إله يتبع آلهتهم حتى يبقى من كان عبد الله من بر وفاجر وغبرات من الكتاب وغبرات من أهل الكتاب وأتى بجهنم تعرض كأنها سراب فيقال اليهود ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد عزيرا ابن الله فيقال كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد فما تريدون قالوا نريد أن تسقينا قالوا اشربوا وتساقطون في جهنم ثم يقال للنصارى ما كنتم تعبدون فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد فماذا تريدون فيقولون نريد أن تسقينا فيقال اشربوا فتساقطون فيها كما يبقى فتساقطون فيها حتى يبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر فيقال لهم ما أجلسكم وقد ذهب الناس فيقولون قد فارقناهم ونحن أحوج إليهم منا اليوم وإنا سمعنا مناد يقول ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، وإنا ننتظر ربنا فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة، فيقول أنا ربك، فيقول أنت ربنا، ولا يكلمه ولا الأنبياء، فيقول هل بين وبينكم آية تعرفونها، فيقولون أنت ربنا ولا يكلمه ولا الأنبياء، فيقول هل بيني وبينكم آية تعرفونها، فيقولون الساق، فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن، ويبقى كل من يسجد له لله رياء وسمعة، فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا، ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان. المؤمن عليه كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاود الخيل والركاب. فناج مسلم وناج مخدوش ومكتوس فناج مسلم وناج مخدوش ومكتوس في نار جهنم، حتى يمر أحد يسحب مسحبا، فما أنتم بأشد مناشدة لي في الحق قد تبين لكم من المؤمنين يومئذ الجبار إذا رأوهم أنهم نجوا. في إخوانهم يقولون إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، فيقول الله عز وجل اذهبوا فمن وجدتم في قلبه ثقال دينار من إيمان فاخرجوه، ويحرم الله سورهم على النار، فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار لقدميه وإلى أنصاف ساقيه، فيخرجون من عرفوا، ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبي ثقال نصف دينار فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبي ثقال ذرة من إيمان فيخرجون. قال أبو سعيد فلم تصدقوني فقروا، يقول الله عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذرة وتك حسنة وضاعفها، فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، فيقول الجبار عز وجل بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار، فيخرج قواما قد امتحشوا، فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له الحياة، فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، قد رأيتموها إلى جانب الصخرة أو إلى جانب الشجرة، فما كان إلى الشمس منها أخيضر وما كان منها إلى الظهر كان أبيض، فيحيون كأنهم اللؤلؤ، فتجعل في رقابهم الخواتيم، فيدخلون الجنة، فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن عز وجل، أدخلهم بغير عمل عملوا ولا خير قدموه، فيقال لهم لكم ما رأيتم مثله معه. قال سعيد بن أبي بلال بلغني أن الجسر أدق من شعري وأحد من السيف انتهى. رواه آدم بن أبي إياس وعيسى بن حماد قال أنبأ أحمد بن محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبي قال حدثنا عيسى بهذا انتهى. قال أخبرنا أبو أحمد الحسين بن جعفر الزيات في مصر قال حدثنا إسماعيل بن حسين الخفاف قال حدثنا زهير بن عباد الرواسي قال حدثنا حصو بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن أبي سعيد حاء وأنبأ علي بن محمد بن نصر واللفظ له قال حدثنا محمد بن النضر بن سلمة وعلي بن إبراهيم النسوي وتميم بن محمد الطوسي قالوا حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن يسارة الصنعاني عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية الشمس في ظهيرة صحوا ليس فيها سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال ما تضارون في رؤية الله عز وجل يوم القيامة كما لا تضارون في رؤية أحدهما. إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن يتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد يعبد غير الله من أنصاب والأصنام إلا يتساقطه في النار حتى لم يبقى إلا من كان يعبد الله من بر أو فاجر وغبر من أهل الكتاب فيهم اليهود. فيقال لهم ماذا كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزيرا ابن الله. فيقال كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. ماذا تريدون؟ قالوا عطشنا يا ربنا فاسقنا. فيشار إليهم ألا تريدون؟ فيحشرون إلى النار فكأنها سراب يحطم بعضها بعضا فتساقطون في النار. ثم يدعى النصارى فيقال لهم ماذا كنتم تعبدون؟ قالوا نعبد المسيح ابن الله. فيقال كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. ماذا تريدون؟ فيقولون عطشنا يا ربنا فاسقنا. فيشار إليهم ألا تريدون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار حتى إذا لم يبقى إلا من كان يعبد الله عز وجل من بر وفاجر. أتاهم رب العالمين العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها. وقال: ما تنتظرون؟ اتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا: يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبه. فيقول: أنا ربك. فيقولون: نعوذ بالله منك، لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثا، حتى إن أحدهم لا يكاد ينقلب. فيقول: هل بينك وبينه آية تعرفونها؟ فيقولون: نعم. فيكشف الله عن ساق، فلا يبقى أحد ممن كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة، كلما أراد نسجد خر على قفاه، ثم يرفعون رؤوسهم. وقدم تحول في الصورة التي رأوه فيها أول مرة، فيقول: أنا ربك. فيقول: أنت ربنا. ثم يضرب الجسر على جهنم، فتحل شفاعة، ويقولون: اللهم سلم سلم. قيل: يا رسول الله، وما الجسر؟ قالوا: دحض مزلة عليها خطاطيف وكلاليب حسكة، يكون بنجد لها شويكة يقال لها السعدان. فيمر المؤمن كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكجاود الخيل والركاب. فناجي المسلم ومخدوش المرسل ومكتوس في نار جهنم، حتى إذا خلص المؤمنون من النار، فهو الذي نفسي بيده: ما فيكم من أحد بأشد مناشدة الله في الاستقصاء الحق لله تعالى من المؤمنين يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار. قالوا: كانوا يصومون معنا ويحجون ويصلون. فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم صورهم. فتحرم صورهم على النار، فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى أنصاف ساقيه وإلى ركبتيه. ثم يقولون: يا ربنا، ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به. فيقول: ارجعوا من وجدتم في قلبي مثقال دينار من خير فاخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به. ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبي نصف دينار من خير فيخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا، فيقولون: ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به. فيقولون: ارجعوا فمن وجدتم في قلبي مثقال ذرة من خير فيخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا، فيقولون: ربنا لم نذر فيها أحدا. وكان أبو سعيد الخدري يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديث فقروا إن شئتم، إن الله لا يذل مثقال ذرة، وإن تكون حسنة وضاعفة يؤتي من لدنها أجرا عظيما. فيقول الله: شفعت الملائكة، وإن شفع النبيون شفع المؤمنون، ولم يبقى إلا أرحم الراحمين. فيقبض قبضة من النار، فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد صاروا حمما. فيلقيهم فيها في أفواه الجنة على نهر يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج حبة في حميل سيل، ألا ترونها يكون مما يلي الحجر أو الشجر، فيكون منها إلى الشمس يصيفر وخيضر، وما يكون إلى الظهر وما يكون إلى الظل إلى الظل وما يكون الظل أخيضر. قالوا: يا رسول الله، كأنك كنت ترعى بالبادية. قال: فيخرجون كاللؤل في رقاب خواتيم، يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الذي أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. ثم يقول: ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم. فيقولوا: ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا. فيقول: لكم عندي أفضل من هذا. قال: فيقولون: أي رب، أي شيء أفضل من هذا؟ فيقول: رضايا، فلا أسخط عليكم أبدا. انتهى. رواه معمر وعبد الرحمن وابن إسحاق، ذكرناه في غير هذا الموضع. انتهى. قال: أخبرنا محمد بن عقوب بن يوسف قال: حدثنا الربيع بن سليمان قال: أنبأ بن وهب قال: حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل يا أهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: ربيك ربنا وسعديك، والخير في يديك. فيقول: هل رضيت؟ فيقولون: ربنا ما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: أي ربي، وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبدا. انتهى. وأنبأ محمد بن حاتم المروزي قال: حدثنا محمد بن عمرو بن الموجة قال: حدثنا عبدان قال: حدثنا ابن المبارك عن مالك نحوه. انتهى. قال: أخبرنا أحمد بن مهران ومحمد بن عقوب بن يوسف قال: حدثنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى بن عمارة قال: حدثني أبي عن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الله أهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء رحمته، ويدخل أهل النار النار. ثم يقول: انظروا من وجدت في قلبي مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجوه فيخرجون منها حمما قد امتحشوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، فيموتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية؟ انتهى. وأنبى محمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا هارون بن سعيد قال حدثنا ابن وهب انتهى. قال أخبرنا علي بن حسن بن علي ومحمد بن عبد الله بن عروف قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي ويس قال حدثنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار. ثم يقول الله عز وجل أخرجوا من كان في قلبي مثقال حبة خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في النهر الحياة أو الحياة شك مالك فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية انتهى. قال أخبرنا محمد بن أيوب بن حبيب الرقي قال حدثنا حفص بن عمر بن الصباح قال حدثنا معلى بن أسد حاء وأنبى علي بن محمد بن نصر قال حدثنا معاذ بن المثنى حاء وأنبى محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا سهل بن بكار حاء وأنبى عبدوس بن الحسين قال حدثنا إبراهيم بن حسين قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قالوا حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قال الله عز وجل أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من خير قال فيخرجون قد امتحشوا وصاروا حمما فيلقون في نهر يقال له حياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل أو قال حميلة السيل. زاد سهل قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تروا أنها تنبت صفراء ملتوية انتهى. وأنبأ محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد بن عبد الله قال عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قال الله برحمته انظروا من كان في قلبي حبة خردل من إيمان فأخرجوه من النار قال فأخرجوا قد عادوا حمما فيلقون في نهر يسمى نهر الحياة فينبتون كما تنبت الغثاء في جانب السيل ألم تروا أنها تأتي صفراء ملتوية انتهى. قال أخبرنا محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن يحيى الحجري حاء وأنبى علي بن نصر قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا علي بن عبد الحميد المعني قال حدثنا سليمان بن مغيرة عن سليمان التيمي عن أبي نظرة العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون فيها ولا يحيون فإذا أراد الله بهم الرحمة قذفت بهم النار فيدخل الشفعاء فيقبضون قبضة فينبتون على نهر اللي يقال له حيوان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترون خضراء ثم تكون صفراء انتهى. قال أنبى أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتبر بن سليمان قال سمعت أبي قال أنبى أبو نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما أهل النار فالذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون وذكر الحديث انتهى. قال أنبى عبد الله بن سعد البزار قال حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا عبد الوارث عن ابن عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا أبان عن قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي نظرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فأتى على هذه الآية إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أهلها الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون وأما الذين ليسوا من أهلها فإن النار تميتهم إماتة ثم يقوم الشفعاء ويشفعون فيحملوا ضبائر ويؤتى بهم نارا يقال له نهرا يقال له حيوان أو الحياة فينبتون كما تنبت الغثاء في حميلة السيل تميتهم إماتة يعني بمعنى فقد الإحساس وليس بمعنى خروج الروح لأن بعد نفخ الأرواح في الأبدان لا يوجد موت. قال أخبرني محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن شار قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن أبي عدي قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون ولا يحيون وأما من يرد يريد الله بهم الرحمة من يريد الله بهم رحمة فتمتحشهم النار فيأخذ الرجل الضبارة فيبثهم فينبتون على نهر الحياة أو الحيوان أو الحياة أو قال نهر الجنة فينبتون نبات الحبة في حميل السيل. وقال أما ترون الشجرة تكون خضراء ثم تكون صفراء أو تكون صفراء ثم تكون خضراء. فقال رجل كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أهل البادية انتهى. رواه أسباط وسهل بن يوسف وأبو زيد وعاصم بن علي عن محمد بن ثابت قال حدثنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا عاصم بن علي بهذا انتهى. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن سالم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عثمان بن غياث قال حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون وأما أناس فيأخذون بذنوب وخطايا فيحترقون فيكونون فحما ثم أذن في الشفاعة فيخرجون ضبارات فيقذفون على نهر الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل سيل انتهى. وأنبى أحمد بن محمد قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا روح وأنبى علي بن محمد بن نصر قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عثمان بن غياث قال حدثنا أبو النضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعرض الناس على جسر حسك وكلاليب وخطاطيف تخطف الناس قال فيمر الناس مثل البرق وآخرون مثل الريح وآخرون مثل الفرس المجرع وآخرون يسعون سعيا وآخرون يمشون مشيا وآخرون يزحفون زحفا وآخرون يحبون حبوا فأما أهل النار فلا يموتون ولا يحيون وأما أناس يأخذون بذنوب فيحرقون فيكونون في فحما ثم يأذي الله عز وجل في الشفاعة فيأخذون في ضبارات فيقذفون على نهر من نهار الجنة فيموتون كما تنبت الحبة في حميل سيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيتم الصبغاء؟ قال وعلى صراط ثلاث شجرات فيخرج أو يخرج لرجل من النار فيكون على شفتها فيقول يا رب اصرف وجهي عنها فيقول وعهدك وذمتك لا تسألني غيرها فيرى شجرة فيقول يا رب حولني هذه الشجرة أستظل بظلها وأكل من ثمرتها قال وعهدك وذمتك لا تسألني غيرها قال فيرى الثانية فيقول يا رب حولني إلى هذه الشجرة أستظل بظلها وأكل من ثمرتها قال وعهدك وذمتك لا تسألني غيرها قال فيرى الثالثة فيقول يا رب حولنا هذه الشجرة أستظل بظلها وأكل من ثمرتها قال وعهدك ذمتك لا تسألني غيرها قال فيرى سواد الناس ويسمعوا أصواتهم ويقول يا رب ادخلني الجنة. فقال أبو سعيد رجال آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلفا فقال أحدهما يدخل الجنة ويعطى الدنيا مثلها وقال الآخر يدخل الجنة ويعطى الدنيا وعشرة أمثالها انتهى لفظ يحيى انتهى. قال قوله وعهدك وذمتك ليس قسم وإنما المقصود وعهدك يعني أعطني وعدك وذمتك يعني أخبرني بما في ذمتك تصدقني القول أو لا. فيقول عاهدك وأخبرك بذمتي أني لا أسألك غيرها مقصود بذمتي يعني بما في نفسي. نعم. قال أنبأ أبو القاسم حمزة بن محمد الكناني قال حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد الحارث عن عثمان بن غياث عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه نحوه انتهى. قال أنبأ محمد بن حسين بن الحسن قال حدثنا علي بن الحسن بن أبي عيسى قال حدثنا عبد الله بن وليد قال حدثنا إبراهيم بن طهمان قال حدثنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن أناس تصيبهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم حتى إذا كانوا فحما أذن في الشفاعة لهم فجيء بهم ضبائر فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل يا أهل الجنة فيضوا عليهم من الماء فينبتون نبات الحبة في حميل السيل. قال أبو سعيد فقال رجل لكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية انتهى. قال أنبأ محمد بن إبراهيم بن الفضل وأحمد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن شار وأنبأ الفضل بن محمد المطرف وحسان قال حدثنا إبراهيم بن طالب قال حدثنا أبو موسى ومندار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل النار الذين هم أهل النار لا يموتون فيها ولا يحيون ولكنها تصيب قوما بذنوبهم أو خطاياهم حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة لهم وذكر الحديث انتهى. قال أنبأ محمد بن عقوب الشيباني قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا أبو مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن أناسا أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن في الشفاعة فجيء بهم ضبائر فبثوا على نهار الجنة ثم قيل يا أهل الجنة فيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. فقال رجل القوم إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية انتهى. قال أنبأ أحمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا عباس النرسي قال حدثنا ابن علي قال حدثنا ابن علي ابن علية إسماعيل بن إبراهيم بن علية. قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أبو مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن أناسا تصيبهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم هكذا قال أبو نضرة فيميتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة فيجاء بهم ضبائر ضبائر فيبث على نهار الجنة فيقال له الجنة فيضوا عليهم فيموتون كما تنبت الحبة من البذر فتسقط من الشجر فتصيبه السيول فتنبت بذلك انتهى. قال أنبا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا محمد بن المنهال حا وأنبا محمد بن إبراهيم بن الفضل قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون ولكن ناسا تصيبهم النار عقوبة بذنوب عملوها فيميتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن لهم في الشفاعة فيجاء بهم ضبارة فيبثوا على نهال الجنة فقيل يا أهل الجنة فيضوا عليهم فيموتون نباتا لحبة تكون في حميل سيد انتهى. قال أنبأ علي بن محمد بن نصر قال حدثنا تيميم بن محمد الطوسي قال حدثنا شيبان بن شيبة قال حدثنا مهدي بن ميمون عن سعيد الخدري عن سعيد الجريري عن ابي نضرة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه رفعه قال تسلط النار يوم القيامة على قوام بذنوبهم فيميتهم إماتة حتى يصيروا فيها فحما ثم يؤذن في الشفاعة فيشفعون. قال فيخرجون منها ضبارات قد صاروا فحما فيلقون على شاطئ نهار من نهار الجنة. قال ويقال لها الجنة رشوا عليهم الماء فيرشون عليه فينبتون كما تنبت الحبة في حميل سيل ثم يدخلوا الجنة جميعا فيسمون فيها الجهنميون. قال فنبئت أنهم سألوا الله أن يذهب ذلك اسمع عنهم فذابهم انتهى. أنبأ محمد بن إبراهيم بن الفضل وأحمد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن مسلمة قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح قال حدثنا سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الحديث انتهى. قال أنبأ محمد بن محمد قال أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عوف بن أبي جميلة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنبأ محمد بن أحمد بن أبي حامد البخاري قال حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شاب عبد ربه بن نافع الحناط الكوفي قال حدثنا عوف بن أبي جميلة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار ضبارة قد صاروا فحما يقال بثوهم في الجنة ورشوا عليهم من الماء فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. فقال رجل من المسلمين فكأنك كنت في البادية يا رسول الله انتهى. طبعا هذا النهر الحياة أو الحياة أو الحياة كلها أسماء تدل على معانيها. قال رحمه الله أنبا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا إسحاق بن الحسن بن ميمون قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن الدكيني قال حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي قال حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج أقوام من النار بعدما احترقوا فيها وكانوا فحما يرش عليهم الماء فينبتون كما تنبت الغثاء في حميل السيل ثم يدخلون الجنة انتهى. قال أنبا علي بن محمد المحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. قال يخلص المؤمنون من الصراط فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيختص لبعض من بعض المظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالله إن أحدهم لهدى بمنزله في الجنة من منزله في الدنيا. قال قتادة كان يقال ما يشبه بهم إلا أهل الجمعة إذا انصرفوا من جمعتهم انتهى. قال وأنبأ محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء ومحمد بن عبد المؤمن قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا عباس النرسي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن قتادة قال حدثنا أبو المتوكل قال أن أبا سعيد رضي الله تعالى عنه حدث من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخلص المؤمنون من النار ثم ذكر الحديث انتهى. قال أنبأ محمد بن محمد قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر قال حدثنا عفان عن يزيد بن زريع النحو وجعل تلاوة من قول قتادة انتهى. قال أنبأ الفضل بن محمد بن مطرف بن محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن نعيم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأ معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خلصوا المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار يتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لا أحد ماذا أدل بمسكنه في الجنة من أحدكم مجلي في الدنيا انتهى. وأنبأ حمزة قال حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي نحو انتهى. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا موسى بن هارون بن عمرو قال حا وأنبأ محمد بن الحسن قال حدثنا إسحاق الحربي قال حدثنا حسين المروزي وحديثه عن محمد بن أبي داود عن يونس بن محمد قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن قتادة قال حدثنا متوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيحبسون عند قنطرة بين الجنة والنار فيختص لبعض من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا قال حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لا أحدهم أهدى لمنزله في الجنة من منزله الذي كان في الدنيا انتهى. قال أنبأ محمد بن حسين بن حسن قال حدثنا إبراهيم الحارث حا وأنبأ أحمد بن محمد بن زياد وجعفر بن محمد الموصلي بمصر قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن سالم قال حدثنا يحيى بن أبي بكر الكرماني قال حدثنا زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن نعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى على الجنة منزلة رجل صرف الله وجهه عن النار قبل قبل الجنة ومثله مثل له شجرة ذات ظل فقال يا ربي قدمني إلى هذه الشجرة تكون في ظلها فقال الله لا شيء فعلت وأنت سألني غيره قال لا وعزتك فقدمه الله إليها ومثل له شجرة ذات ظل وتمر فقال يا ربي قدمني إلى هذه الشجرة أكون في ظلها وأكل من ثمرها فقال الله إنها لا شيء أعطيتك ذلك أنت سألني غيره قال لا وعزتك فقدمه الله إليها فتمثل له شجرة أخرى ذات ظل وتمر وماء فيقول يا ربي قدمني إلى هذه الشجرة تكون في ظلها وأكل من ثمرها وأشرب من ماء فيقول لا شيء فعلت أنت سألني غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره قال فيقدمه الله عز وجل فيبرز له باب الجنة فيقول يا ربي قدمني إلى باب الجنة فيكون تحت أنجاف الجنة فأنظر إلى أهلها فيقدمه الله عز وجل فيرى أهل الجنة وما فيها فيقول أدخلني الجنة فيدخله الله الجنة فإذا دخل الجنة قال هذني فيقول الله عز وجل تمنى قال فيتمنى ويذكره الله عز وجل سل من كذا كذا حتى إذا قطعت بيماني قال الله عز وجل ولك عشرة أمثالي قال ثم يدخل الخيمة فتدخل عليه زوجته من الحور العين فتقول له الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك قال فيقول ما أعطي أحد مثل ما أعطيت قال وأدنى أهل النار عذابا رجل ينعل بنعلين من نار يغلى دماغه من حرارة عليه انتهى. قال أخبرنا محمد بن محمد بن عبد الله بن حمزة قال حدثنا جابر بن محمد بن الشاكن قال حدثنا عفان بن مسلم حا وأنبأ محمد بن سعيد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن الحسين قال أنبأ بن أبي الحنين قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني أن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر من يدخل الجنة رجل يمشي إلى الصراط ويمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة فإذا جاوزها التفت إليها فيقول تبارك الذي أنجاني منك لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاك ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين فترفع له شجرة فيقول يا ربي أدلني من هذه الشجرة فليستظل بظلها واشرب من مائها فيقول الله عز وجل له يا ابن آدم لعلي أن أعطيتك تسألني غيرها فيقول لا يا ربي ويعيدها لا يسأل غيرها فيدري منها وربه يعلم أنه سيفعله فيستظل بظلها واشرب من مائها ثم ترفع له شجرة أخرى هي أحسن من الأولى فيقول يا ربي أدلني من هذه فليستظل بظلها واشرب من مائها ولا أسألك غيرها وربه يعلم أنه سيفعله ويعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيقول الله عز وجل جل يا ابن آدم لم تعهدني لا تسألني غيرها فيقول رب عز وجل لعلي أدنيتك منها تسألني غيرها فيعاهد أن لا يفعل فيدني منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة يحسن من الأولين فيقول يا ربي أدنني من هذه فاستظل بظلها ويشرب من مائها فيقول يا ابن آدم لم تعهدني لا تسألني غيرها فيقول بلى يا ربي هذه لا أسألك غيرها فيقول لعلي أدنيتك منها تسألني غيرها فيعاهد أن لا يفعل وربه يعلم أنه سيفعل وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدني منها فيسمع صراط أهل الجنة فيقول يا ربي ادخلني فيقول يا ابن آدم ما يصريني منك ترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معه فيقول أي ربي تستهزئ بي وأنت رب العالمين قال وضحك ابن مسعود وقال لا تسألني مما ضحكت فقالوا مما ضحكت فقال هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تسألوني مما ضحكت قالوا مما ضحكت قال من ضحك رب العالمين حيث قال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين فيقول إني لا أستهزئ ولكني على ما شاء قادر انتهى الفاظهما متقاربة انتهى. قال أنباء محمد بن سعد وأحمد بن ساق وغيره ما قال حدثنا محمد بن يوم قال حدثنا مسلمة قال حدثنا حماد النحو انتهى. وأنباء أحمد بن ساق قال حدثنا حسن بن سفيان قال حدثنا عتبة قال حدثنا حماد بإسناد نحو انتهى. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن الفضل وأحمد بن ساق قال حدثنا أحمد بن مسلمة قال حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم قالوا حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم النخعي عن عبيدة السلماني عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لأعلم آخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا من الجنة رجل يخرج من النار حبوى فيقال له إذا فادخل الجنة فيأتيها فيخير لأنها ملأ فيقول يا رب قد وجدتها ملأ فيقول الله له إذا فرج فادخلها فيأتيها فيخير إليه أنها ملأ فيقول يا رب إني وجدتها ملأ فيقول الله له إذا فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثال الدنيا فيقول أتسخر أم تضحك بي وأنت الملك فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه انتهى. وأما حسان قال حدثنا علي بن إسحاق قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير النحوي انتهى. رواه إسرائيل وشيبان النحوي وأسباط بن نصر وعمر بن أبي قيس وغيرهم عن منصور انتهى. قال أخبرنا محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا معاوية حا وأما أحمد بن سليمان بن أيوب قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا مشعر إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف آخر أهل النار خروجا من النار رجل يخرج منها زحفا فيقال له انطلق إلى الجنة فيذهب فيجد الناس قد أخذوا المنازل فيرجع فيقول يا ربي قد أخذ الناس المنازل فيقال له تذكر الزمان الذي كنت فيه ويقول نعم فيقال له تمنى فيتمنى فيقال له إن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا فيقول أتسخر به وأنت الملك قال فلقد رأيته وضحك حتى بدنا وجده انتهى. قال أنباء أبو علي الحسين بن علي وحسان بن محمد قال حدثنا حسن بن عامر قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف آخر أهل النار خروجا من النار رجل يخرج منها زحفة فيقال انطلق فادخل الجنة فيذهب ويدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل فيقال له تذكر الزمان الذي كنت فيه فيقول نعم فيقال تمنى فيتمنى فيقال له لك الذي تمنيت وعشت وضعفي قال فيقول تسخر بي وأنت الملك قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدنا وجده انتهى. قال وأنبأ أحمد بن سليمان بن أيوب قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال الجوزجاني قال حدثنا عبد الله بن يحيى الثقفي وكان من خيار الناس ثقة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن إبراهيم بن عن القمة وعبيدة عبد الله يرفعه نحوه انتهى. ورواه زيد بن أبي أنيسة عن منهال بن عمرو عن أبي عبيدة عن مسروق قال حدثنا عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الأولين والآخرين بطوله انتهى. قال أنباء أبو عمرو قال حدثنا محمد بن مسلم بن غوارة قال حا وأنباء محمد بن يعقوب قال حدثنا الصاغاني وقال حدثنا إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد انتهى. وهذا إسناد صحيح أخرجه النسائي انتهى. ورواه أبو خالد الدالابي عن المنهال نحوه يقال له أبو خالد الدالابي والدولابي. ورواه الأعمش عن المنهال عن قيس بن السكر وأبي عبيدة عن أبي عن وعن وأبي عبيدة عن عبد الله بطوله موقوفا. وقال ورقاء وأحمد بن أبي طيبة جميعا عن أبي ظبية الجرجاني عن كرز بن وبرة عن نعيم بن أبي هند عن أبي عبيدة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم بطوله. قال أخبرنا علي بن محمد بن نصر وأحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي يحاوان باء محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا محمد بن نعيم وإبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا محمد بن يحيى العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا مطرف بن طريف عبد الملك بن سعيد بن أبجار جميعا قال سمع الشعبي يقول سمعت المغيرة بن شعبة يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن موسى عليه السلام سأل ربه عز وجل فقال أي أهل الجنة أدنى منزلة فقال رجل يجيء بعدما دخل أهل الجنة الجنة ويقال أدخل الجنة ويقول أدخل وقد نزلوا منازلهم أدخل وقد نزلوا منازلهم وأخذوا أخذاتهم قال فيقال لا ترضى أن يكون لك مثل ما كان لملك من ملوك الدنيا فيقول نعم يا ربي قد رضيت قال فيقال له فإن لك هذه ومثله ومثله ومثله فقال فيقول رضيت يا ربي فيقال فإن لك هذه وعشرة أمثاله معه فيقول رضيت يا ربي فيقال له فإن لك مع هذا ما اشتهت نفسك ولذت عينك قال فقال موسى يا ربي فأيها الجنة يرفع منزلة قال إياها أردت وسأحدثك عنهم إني غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مصداق ذلك في كتاب الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين. الآية رواه بشر بن الحكم وابن أبي عمر عن ابن عيينة وقال يرفع واحد وما انتهى. قال أخبرني أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبيد الله بن عبيد الأشجعي قال حدثنا عبد الملك بن أبجر قال سمعت الشعبي يقول سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه هو المنبر يقول إن موسى عليه السلام سأل الله عز وجل أن أخسي أهل الجنة منها حظا، فقيل له ذاك رجل يتى وقد دخل الناس الجنة، فيقال له ادخل، فيقول أي وقد أخذ الناس وأخذاتهم، فيقال أعدد أربعة من ملوك الدنيا فيكون لك مثل الذي كان لهم، لك أخرى شهوة نفسك، فيقول أشتهي كذا وأشتهي كذا، ويقال لك أخرى لذة عينك، فيقول ألذ كذا ولذ كذا، فيقول لك عشرة أضعاف ومثل ذلك، وسأل وأنا أعظم من الجنة، فيقال حظا، فقال ذلك على ختمته عليه يوم خلقت على فقال ذلك على ختمته عليه يوم خلقت السماوات والأرض. قال الشعبي فبيانها في كتاب الله القرآن، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين الآية. أخرجه مسلم عن النبي كريب في إثر حديث ابن عينة ليبين الحديث الموقوف من المرفوع انتهى، وحديث ابن أبجر رواه موقوفا انتهى. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد المحمد بن عقوب بن يوسف بن عمعقل قال حدثنا حسن بن علي بن عفان قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا أعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر النار خروجا منها، فيقال اعرضوا علي صغار ذنوبي وارفعوني كبارا، قال فتعرضوا علي صغار ذنوبي، فيقال عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، لا يستطيع أن ينكر ومشفق من كبار ذنوبي أن تعرض عليه، فيقال فإن لك مكان كل سيئة حسنة، فيقول ربي قد عملت أشياء لا أراونا، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه انتهى. وأنباء حسان قال حدثنا حسن قال حدثنا النمير قال حدثنا أبي نحو انتهى. قال أنباء الحسين بن علي قال حدثنا حسن بن عامر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن إبراهيم العبسي حاوى أنباء أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا محمد بن بكر المقدمي قال حدثنا وكيل قال حدثنا أعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم أول أهل الجنة دخولا الجنة وآخر النار خروجا من النار، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال أعرض عني صغار ذنوبي يخفى عنه كبارها، فيقال عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيقر لا ينكر ومشفق من الكبائر، فيقال أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة، فيقول إن لي ذنوبا ما رأونا، فقال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحك حين ذكر هذا الحديث حتى بدت نواجذه انتهى. قال أنباء محمد بن إبراهيم الفضل قال هو محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا هنات قال حدثنا معاوية الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف آخر للنار خروجا من النار وآخر للجنة دخولا الجنة، يؤتى برجل فيقال سلوه عن صغار ذنوبه وتخفى كبارها، فيقال له عملت كذا وكذا وعملت كذا وكذا ويوم كذا وكذا، فيقال له إن لك مكان كل سيئة حسنة، فيقول يا ربي قد عملت أشياء لا أراؤنا، قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه انتهى. رواه جماعة المعاوية انتهى. طبعا هذا الحديث ألفاظه متعددة، قد يظن بعض الناس أن هذا تناقض، كيف شخص واحد هو آخر واحد يدخل الجنة وهذه الألفاظ متفاوتة؟ لا، هذا ليس بخطأ، كل هذا لأن المقصود بالآخرية الآخرية النسبية، فهناك آخر رجل يدخل الجنة من نوع كذا، وآخر رجل يدخل الجنة من نوع كذا، وآخر رجل يدخل الجنة من نوع كذا، فهذه آخرات نسبية، أما آخر واحد فيهم فأكثر شيء فيه هو الذي يقال لا لك عشرة أمثال الدنيا. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا أبو جريج بن جريج قال أخبرني أبو زبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يسأل عن الورود فقال نحن يوم القيامة على كذا وكذا، انظر أي ذلك فوق الناس، فقال فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فأول، ثم يأتينا ربنا عز وجل بعد ذلك فيقول من تنتظرون، فيقولون ننتظر ربنا عز وجل، فيقول أنا ربكم، فيقولون حتى ننظر إليك، فيتجلى لهم فيضحك، قال فينطلق بهم يتبعونه ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا، ثم يتبعونه على جسر جهنم، وكل جسر جهنم حسك وكلاليب تأخذ من شاء الله فيطفأ نور المنافقين وينجو المؤمنون، فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون، ثم الذين لونهم كأضواء نجم في السماء ثم كذلك ثم تحل الشفاعة حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبي من خير ما يزل شعيرة فيجعلون بفناء الجنة ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبتون نبات الشيء في السيل ثم يسأل حتى يجعل له الدنيا وعشرة أمثالها انتهى. وأنبأ محمد بن عقوب الشيباني قال حدثنا محمد بن نعيم ومحمد بن شاذان قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأ روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يسأل عن الورود فذكر نحوه انتهى. وأنبأ علي بن محمد قال حدثنا محمد بن نعيم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا روح نحوه وقال يتجلى لهم يضحك وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقول حتى تبدو لهواته وبراسه ولم يذكر من تقدم هذا وقال نحن يوم القيامة على كذا وكذا صح انتهى. قال أنبأ محمد بن إبراهيم بن الفضل وأحمد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن الشار حاء. وأنبأ حسان بن محمد قال حدثنا جعفر بن أحمد بن نصر قال حدثنا أبو قدامة وعبيد الله بن سعيد السرخسي قال حدثنا أبو عاصم قال أنبأ بن جريج قال حدثني أبو زبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول يسأل عن الورود فقال نحن يوم القيامة على كوى أو كذا من فوق الناس. قال فدع الأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأول فانطلق بهم يتبعونه. قال ويعطى كل إنسان منافق مؤمن نورا ثم يتبعونه كل جسر جهنم حسك كلاليب تأخذ من شاء الله فيطفأ نور المنافقين وينجو المؤمنين فتنجو أول زمرة كالقمر ليلة البدر وسبعين ألفا لا حساب عليهم ثم الذين لونهم كضوء نجم في السماء كذا ذلك ثم تحل الشفاعة ويشفعون ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان يجوز تقول يخرج ويجوز يخرج ما في أي إشكال. نعم حسنا. ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه وزن شعيرة خير ثم يقعون بفناء شعيرة خير. وكان في قلبي وزن شعيرة خير ثم يقعون بفناء الجنة ويراق عليهم أهل الجنة الماء فينبتون نبات الشيء في السيء ثم يسألوا فيجعل لهم الدنيا وعشرة أمثالها انتهى. رواه عمرو بن أبي عاصم وعمرو بن علي عن أبي عاصم انتهى. أنبأ أحمد بن محمد قال حدثنا أبو الفضل عباس بن محمد قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال أنه سمع جابر رضي الله عنه يسأل عن الورود فقال نحن يوم القيامة على كذا وكذا أو كذا انظر أي ذلك فوق الناس فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأول ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول من تنتظرون فذكر حديث بطوله نحو حديثه ما انتهى. رواه هشام بن سليمان وابن أبي داود عن ابن جريج انتهى. ورواه الوليد بن مسلم عن سعيد بن الشبير وابن لهيعة عن أبي الزبير. ورواه وهب بن منبه عن جابر. ورواه يعقوب بن عتبة عن جابر وفيه ما ذكر حجاج عن ابن جريج انتهى. قال أخبرنا إسماعيل بن محمد البغدادي وأحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا سعدان بن نصر حاء. وأنبأ محمد بن يحيى الطائي قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال سمعت بأذني هاتين من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج الله قوم من النار فيدخلهم الجنة. وقال علي في حديثه إن أناس يدخلون النار ثم يخرجون فيدخلون الجنة انتهى. قال أنبأ خيثمة بن سليمان قال حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي حاء. وأنبأ محمد بن يونس ومحمد بن عقوب قال حدثنا حسين محمد بن زياد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو معمر ومحمد بن عباد وهذا حديثه. قالوا حدثنا سفيان بن عيينة قال سمعناه من عمرو بن دينار يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يخرج قوما من النار فيدخلهم الجنة انتهى. رواه ابن أبي عمر ها انتهى. قال أنبأ حمزة بن محمد الكناني بمصر قال حدثنا محمد بن جعفر بن الإمام قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول سمعت بأذني من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناسا يدخلون النار ثم يخرجون منها ويدخلون الجنة انتهى. فقال رجل سفيان يا أبا محمد قل أنت قل أنت أيضا سمعت عمرو حتى يكون كله متصل. فقال سفيان سمعته من عمرو. قال سمعت جابر بن عبد الله يشير إلى أذنيه يقول سمعت أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أناس يدخلون النار ثم يخرجون منها يدخلون الجنة. قال أنبأ أحمد بن إبراهيم بن نافع قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن الفضل العارم حا وأنبأ علي بن محمد بن نصر وأحمد بن إسحاق قال حدثنا معاذ بن المثنى حا وأنبأ محمد بن عقوب حدثنا قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا مسدد حا وأنبأ محمد بن سعد وأحمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا سليمان بن الحرب حا وأنبأ محمد بن عبيد الله قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا أبو الربيع قالوا حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج قوم من النار بشفاعة ينبتون كأنهم الثغارير. فقلت لعمرو يا أبو محمد أنت سمعت جابر عبد الله رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يخرج قوم من النار بالشفاعة. قال نعم انتهى. وفي حديث سليمان حرب قال حماد فحفظت منه فينبتون كما تنبت الثغارير فجعلوا لا يفهمون فقال لهم الضغابيس انتهى. رواه يحيى بن آدم وابو كامل وابن حساب والقواريري انتهى. قال أنبأ محمد بن عمرو المصري قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمرو بن حارث قال أن عمرو بن دينار حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول سمعت أذناي النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج ناس من النار انتهى. رواه بكر بن نصر عن عمرو بن حارث انتهى. قال أنبا علي بن عيسى وعلي بن نصر قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد قال حدثنا أوية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أناسا يخرجون النار انتهى. قال أنبا محمد بن صالح بن هانئ قال حدثنا أحمد بن محمد بن نصر اللباد النيسابوري قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا أبو عاصم وهو محمد بن أبي أيوب الثقفي قال حدثنا يزيد بن صهيب فقير قال كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج وكنت رجلا شابا فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس. قال فبررنا بالمدينة فإذا جاء ابن عبد الله يحدث القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا لسارية وإذا هو قد ذكر الجهنميين. فقلت له يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الذي تحدثون؟ والله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها فما هذا الذي تقولون؟ قال أي بني تقرأ القرآن؟ قلت نعم. قال هل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قلت نعم. قال فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم يعني الذي يبعثه الله فيه. قلت نعم. قال فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. قال نعم. ثم وضع الصراط ومر الناس عليه. قال فأخاف أن أكون حفظت ذاك غير أنه قد زعم أن قوما يخرجوا من النار بعد أن يكونوا فيها. قال فيخرجون كأنهم عيدان السماسم. قال فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغسلون فيه. قال فيخرجون كأنهم قراطيس البيض. قال فرجعنا فقلنا ويحكم ترون هذا الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فرجعنا فوالله ما خرج منا غير رجل واحد انتهى. هذه دلالة على فضل علماء أهل الحديث. نعم. قال أنبأ محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا جعفر بن أحمد بن نصر قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله قال حدثنا قيس بن سليم عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخلوا قوم النار من هذه الأمة فتحرقهم النار إلا دارت وجوههم ويخرجون من النار انتهى. رواه هارون. دارت وجوههم يعني الوجه كامل. رواه هارون بن عبد الله وحجاج الشاعر عن أبي أحمد ورواه قبيصة وغيره عن قيس بن سليم انتهى. أحسنت. بارك الله فيك. نكتفي بهذا القدر نكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.